هذه المقدمة المتعة، انتهينا من الكلام على التوقف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والهيبة والتعظيم الذي كان يعلو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والخوف من الوقوع فيما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بمثابة المقدمة لهذا الباب أبواب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكمه ما حكمه أبهمه، لأن الأحاديث قد أظهرت ذلك تصريحا. باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي الأكيد والوعيد الشديد من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف حتى لا نكثر في الأسانيد اليوم نسرد الأحاديث ونأتي بالباب فلا نطيل. حدثنا، يقول ابن ماجه رحمه الله، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب التصانيف كما سبق الثقة الثبت الفحل، روى له جماعة للترمذي، وسويد ابن سعيد، وهذا مقرونا، يعني هو روى له شيخان، بل له ثلاثة شيوخ، بل أربعة شيوخ. يعني يقول أبو بكر بن أبي شيبة مقرونا مع سويد بن سعيد بن سهل الهروي، كان يعني من الحفاظ، لكنه لما عمي صار يتلقى فأفحش القول فيه ابن معين، يعني تكلم فيه لأنه صار يتلقى بسبب أنه عمي في آخر عمره، وأيضا قد اتهمه بعض العلماء بالتدليس. هذا روى له مسلم وابن ماجه. وأما سويد بن سعيد كان يروى عنه مسلم في القديم، يعني في عند ضبطه في الحديث، وأيضا مقرونا بعبد الله بن عامر ابن زرارة أبو محمد الكوفي، وهو صدوق روى له مسلم وداود وابن ماجه، وإسماعيل ابن موسى أيضا مقرونا، يعني كل هؤلاء الأربعة شيوخ لابن ماجه رحمه الله. قالوا إسماعيل ابن موسى هو أبو محمد أيضا صدوق أو متكلم فيه، وهو أيضا رافضي، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن أو قالوا جميعا قالوا حدثنا شريك بن عبد الله ابن نمير أبو عبد الله المدني، كان فيه بعض الخطأ وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، روى له البخاري وجاوز القنطرة، قد روى له البخاري. عن سماك، وسماك ابن حرب أيضا فيه كلام كثير سماك، ولكن حديثه حسن إلا في رواية عن عكرمة، فهي رواية مضطربة، أو قال علماؤنا يعني رواته عنه فيها اضطراب، وقد تغير بآخرة، وكان يقبل التلقين، وكان يقبل التلقين، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ولذلك البخاري طرحه، سماك طرحه البخاري، لأنه سماك عن عكرمة هذه رواية مضطربة جدا، لا يعني هذه، ولم يروي حتى مسلم عن سماك عن عكرمة، يعني سماك منفردا روى عنه، فهو روايته عن عكرمة مضطربة جدا وتغير بآخرة، وكان يقبل التلقين لكنه صدوق. عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو من الثقات الأثبات العباد النبلاء الفضلاء، روى له الجماعة. وابن مسعود كما سبق بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الكذب، يعني الكذب كما قالوا في اللغة، أن الكذب هو الإخبار بما ليس بواقع، الإخبار خلاف الواقع، سواء لا ينظر فيها إلى النية، سواء كان متعمدا أو مخطئا، يعني حتى المخطئ يقع في هذا الكذب. نعم، ما دام أخبر على خلاف الواقع يقال هذا كذب، لكن لا يقال هذا كذاب، لأنه لم يتعمد الكذب واسمه مرفوع. أما الذي تعمد الكذب هو الذي يتبوأ مقعده من النار. لذلك قيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كذب علي متعمدا. فإذا هذا منطوق، والمفهوم إن وقع أو أخبر عني بما لم أقوله أو أخطأ في ذلك فليس هذا حكمه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الرواية الثانية قال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة كما سبق أبو محمد الكوفي، حديثه حسن، روى له مسلم وداود وابن ماجه. قال: وإسماعيل مقرونا أيضا بإسماعيل بن موسى الذي رمي بالرفض، وهو روى له الترمذي وابن ماجه وابو داود. قال: حدثنا شريك كما سبق في الرواية الأخرى، وشريك المدني أبو عبد الله المدني، حديث حسن أيضا كما قلنا، وجاوز القنطرة برواية الصحيحين له. عن شريك عن منصور، وهو منصور بن معتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب، ثقة ثبت، ما كتب حديثا قط، كان يسمع الحديث فيحفظه، ولم يكتب سوداء في بيضاء، فكان من النبلاء الثقات الأثبات. قال عن ربعي، وهو ربعي بن حراش أبو مريم ثقة عابد مخضرم يعني أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحظى بشرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فربيع بن حراش الثقة المخضرم الثابت العابد الزاهد روى له الجماعة، وعلي بن أبي طالب ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأول الصغار دخولا في الإسلام، وهو الخليفة الراشد الرابع. اختلف العلماء أيهما أفضل، عثمان أم علي، واستقر القول بعد اختلف في الرأي الأول، اختلفوا في القديم في عصر التابعين في ذلك، ثم استقر بعد ذلك وأجمعت الأمة على أن ترتيب الأفضلية كترتيب الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، زوج سيدة نساء العالمين وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإن الكذب علي يولج النار، يعني هو الوسيلة إلى أن يولج المرء النار ويدخل المرء النار. نكتفي بالإسناد القادم وثم نسرد الأحاديث حتى نأتي بالشرح على الأحاديث فلا نطيل. يقول المصنف ابن ماجه رحمة الله عليه: حدثنا محمد، هو محمد ابن رمح المصري ثقة ثبت روى له مسلم وابن ماجه، قال النسائي: محمد ابن رمح لم يخطئ في حديث قط. قال محمد ابن رمح لم يخطئ في حديث قط. وإذا زكى أحد النساء ولو زكى النسائي أحدا مثل ذلك فعض عليه بالنواجذ. يقول محمد بن رمح المصري لم يخطئ في حديث قط. وقال بعضهم: كان إخباري علامة وكان فاضلا. قال: حدثنا الليث بن سعد المصري، وهو مفخرة لأهل مصر، الليث بن سعد الثقة الثابتة الذي جمع الله له بين الحديث والفقه. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه. الليث بن سعد الثقة الثابتة روى له الجماعة عن ابن شهاب، وهو الزهري محمد شهاب بن مسلم ابن شهاب الزهري، أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. وابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث، وإن اتهم بالتدليس اغتفر ذلك في بحر رواياته رضي الله عنه وارضاه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه صاحب الجليل من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي عاش دهرا طويلا وبدعاء المسلم كانت له البركة في المال وفي الولد. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا بهؤلاء الأخيار الأبرار على خير وفي خير مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا يدل على أنه كان يحفظ اللفظ أو يقول بالمعنى، قال حسبته قال متعمدا، والروايات الأخرى تثبت أنها متواترة أنه قال متعمدا. قال حدثنا أبو خثيمة زهير ابن حرب، وهو يعني من ألصق شيوخ مسلم، روى له الجماعة. أنا انتهي عن هشيم وهشام بن بشير عن أبي الزبير، وطبعا عنعنة هشيم لا تمر عن أبي الزبير أيضا، هناك عنعنتان عنعنة هشيم وعنعنة أبي الزبير، لكن ورد التصريح بالتحديث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الذي يليه قال عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هو محمد بن إسحاق أيضا عن معبد، المسألة فيها ما فيها من النظر، وذلك الحديث ينزل لدرجة الحسن ليس صحيحا، ولكن هو بالشواهد يتلقى الحسن والاحتجاج. الحديث الذي يليه قال الزبير بن العوام، يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما أسمع من سعود وفلان وفلان قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت كلمة منه، يعني يسألونه لما لم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول سمعت منه كلمة قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا احتراز منهم، لأنه يعلم أن الصحابة الكرام لا يكذب أحد ولا يمكن لأحد أن يتجرأ على الكذب على رسول الله، لكنهم يخشون الخطأ على رسول الله فيقع في طائلة تحت طائلة الحديث هيبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو خوفا أو سدا وحسما لهذه المادة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أردف باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب، يرى يعني يظن، فيه ظن هنا مش مستيقن، ومع ذلك المسألة كان حكمه حكم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا أبو بكر بن أبي شيبة معروف المصنف، المصنف علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى من الفقهاء، من أجل فقهاء التابعين، الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الذي نقول عنه الطبقة التي تليها ابن أبي ليلى الأولى، الأول فيه كلام. وأما ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب، هذا من أجل فقهاء التابعين، عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطر رسول الله ابن عمه، قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حتى الشك هنا يعني لابد أن يرجع فيه لليقين وأن يحترز، لأن الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة وعدم التهور والتجرؤ. وأيضا في الرواية الأخرى قال عن سامر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وكذلك الحديث الآخر عن ابن أبي طالب وأيضا عن المغيرة بن شعبة أن سلم قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الكذب صفة مذمومة مرذولة مردودة، صاحبها قد دلل على نفسه بأن له علامة من علامات المنافقين، والكذب يبغضه الله جل في علاه ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للمؤمن أن يطبع على خلة من الكذب، من استمر معه الكذب فليعلم أنه من المنافقين وليس من المؤمنين. قد قال الله جل وعلا: وقد استحق على نفسه اللعن وأيضا الطرد والحيد عن سبيل المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين. قال الله جل في علاه: ألا لعنة الله على الكاذبين. وقال الله جل في علاه: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالله جل وعلا قد أضله عن الطريق بسبب ما كسبت يداه، وهو استعمال الكذب، لأن المؤمن لا يطبع على خلة الكذب بحال من الأحوال. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الكذب عار وشنار وفي الآخرة النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن العبد لا فإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الخذلان. وهناك رواية في مسند أحمد منقطعة، ولكن يشهد لها حديث موقوف: وإن لا نحقق ولا نقول بأن الموقوف يرفع يقوي المرفوع، لكن قلنا بذلك استئناسا، فقد ورد مرفوعا عن سلم بسند منقطع في مسند أحمد: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وأيضا جاء بسند صحيح عن في الطبراني وفي غيره عن ابن وقاص، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه موقوفا بسند صحيح أنه قال: المؤمن يتصف بكل خلة، أو قال: يطبع على كل خلة إلا الخيانة والكذب. فالكذب لا يمكن أن يكون من طبع المؤمنين بحال من الأحوال. أما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما أنجى الصدق كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وعلم أن الصدق من جاء، وأما كان صلى الله عليه وسلم صادق اللهجة بأبي وأمي، وكان ابن مسعود يقول: حدثني الصادق المصدوق. أما كانوا في الجاهلية يسمونه صلى الله عليه وسلم أو يصفونه صلى الله عليه وسلم ويقولون الصادق الأمين، فإن الكذب خلة عظيمة لا يقبلها الله جل في علاه. والكذاب كما قلنا قد أشار على نفسه بالنفاق لحديث صحيحين عليه وسلم، قال: آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها الكذب إذا حدث كذب. وأعظم الكذب وأفحشه وأقبحه الكذب على الله جل في علاه، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جرأة تصل بالإنسان إلى الهلاك وإلى التردي وإلى الردى. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكذب على الله جل في علاه كما قلنا فيه ما فيه من العقاب الشديد، وعاقبة الكذاب على الله وعلى رسوله عاقبة وخيمة. ولذلك فإن العلماء يرون أو يقسمون الناس على ثلاثة أصناف بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قوم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا الحديث عمدا متعمدين إلى ذلك، متعمدين متجرئين على ذلك. قوم كذبوا ووضعوا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الزنادقة وأيضا المنافقون وأيضا أهل الأهواء وأصحاب السياسات والذين يريدون الحياة الدنيا على الآخرة، باعوا دينهم لدنيا غيرهم لدنياهم أو لدنيا غيرهم غيرهم بثمن بخس دراهم معدودة. ورحم الله ابن القيم عندما استقى من كلام الإمام مالك قال: أسفل الناس صفقة، أو أدنى الناس صفقة، أو قال: أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. أما الإمام مالك يقول أسفل الناس، يعني هذا من أراذل الناس من باع دينه بدنياه، وأسفل منه من باع دينه بدنيا غيره. ولذلك كان أهل الأهواء يضعون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت الخوارج كانوا يقولون: كنا نجلس المجلس، فإذا هوينا شيئا ركبنا له الإسناد وجعلناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كثيرة فيه، لما دخل هذا الرجل على ولي أمره على الملك على الخليفة وهو يلعب بالحمام، فركب إسنادا وقال: حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل قال أو جناح، حتى يبيح له اللعب بالحمام. حتى الخليفة قال: والله لما استدار قال: قفاك قفا كذاب، وكتب له يعني عطاء وأخرجه. الغرض المقصود بأن القوم الأصناف أصناف الثلاثة بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوم لعبت بهم السياسات والأهواء وأيضا التعصب المذهبي، فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدين متجرئين على ذلك ووضع عنه الحديث. فهؤلاء كما قلنا يعني من أفسق الناس وأفجر الناس كما سيأتي حكم هؤلاء، وهم على شفير هلكة. قال حماد بن زيد: وضع الزنادقة 12,000 حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل نوح بن مريم كما قال علماؤنا، نوح بن مريم نوح الجامع، جمع كل شيء إلا الصدق، أتقن أشياء كثيرة جدا ومنها الحفظ، لكن ما كان صادقا، كان كذابا. قال: جمع كل شيء إلا الصدق. ولذلك كان أخذ الآيات سور القرآن يضع على كل سورة حديثا موضوعا، يقول: أنا أجعلت الهمم تعلو من أجل قراءة القرآن وحفظ القرآن، زعم ذلك الكذاب الأفاك. الغرض المقصود، وقيل ابن المبارك: ماذا تفعلون في من وضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعيش لها الجهابذة، وقد عاش لها الجهابذة كما سنبين. الصنف الثاني صنف استحلوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويلا، وهذا التأويل يسمى تلاعب، لأن التأويل عند أهل الأصول على مراتب ثلاثة: تأويل قريب، وهو التأويل عن ظاهر اللفظ بقرينة، كقول عروة لأبي بكر عندما قال له: نحن نفر عن رسول الله، أمسس بذر اللات. فقال له: من هذا؟ فقال: من هذا؟ قال: أبو بكر. فقال: لولا يد لك عندي. طبعا أبو بكر لم يقطع يده وجعلها في جيبه وعنده، لولا يد لك عندي، يعني لولا نعمة إكرامية أكرمتنا بها. فالسياق جعلنا نؤول ظاهر اللفظ عن ظاهره، فهذا تأويل قريب. والتأويل البعيد هو الذي يعني لا تجد له مساغا إلا من بعد، لا تجد له مساغا إلا من بعد. كأن يقول أحدهم مثلا: لما خلقت بيدي؟ فيقول: بقدرتي. هو الحق أن اليد يمكن أن تكون في اللغة بمعنى القدرة، لكن هذا تأويل بعيد، لأنه ليس هناك قرينة تلجئنا إلى هذا التأويل. وهناك تأويل عند أهل الأصول هو تلاعب وليس تأويل. التلاعب هذا كما قال الرافضة عليه من الله ما يستحقون في قول الله جل في علاه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: عائشة. نعوذ بالله من الخزان، هذا تلاعب بدين الله جل في علاه. الكرامية أيضا الصنف الثاني، الكرامية كذبوا على رسول الله لكن في المواعظ والترغيب والترهيب، وقالوا للعلماء الذين أنكروا عليهم، قالوا: نحن لا نكذب على رسول الله، والحديث يقول: من كذب علي متعمدا، بل نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أيها البله السفهاء للكذب عليه؟ أو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدين كامل كما قال الله جل في علاه؟ هذه غباوة ضارية. قال الله جل في علاه في كتابه جل في علاه يبين أن الدين كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه غباوة منهم ضارية أن يقولوا: نحن نكذب على رسول الله. أو يحتاج رسول الله، أو يحتاج دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحتاج هذا الشرع لأن تكذب لرسول الله؟ وأيضا قد يستدلون برواية هي فيها زيادة، وهذه زيادة منكرة لم تصح، بأنهم يقولون: من كذب ليضل الناس، وجعلوا اللام لم تعليل، من كذب ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: إذن المسألة مقيدة على أن الكذب المحرم هو الإضلال الناس، أما الكذب الذي لهداية الناس فليس بمحرم. وهل الكذب يصل بالناس للهداية؟ بل والله يصل الناس إلى الضلال، أعمق الضلال. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المرأة يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب ليضحك الناس فويل ثم ويل ثم ويل. وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى صحيح. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، منها الكذب. هؤلاء قوم هم الكرامية، لذلك قال العلماء: هذه غباوة شديدة وجهل مركب من هؤلاء الذين كذبوا وقالوا كذبنا لرسول الله لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث الصحيحة غنية، ودين الله جل وعلا قد كمل. وهذه من أبدع البدع ومن أضل البدع، أن يكذب على رسول الله ويقولون نكذب لرسول الله. قوم آخرون وهم الأخيار الأبرار الكرام الأماجد من أصحاب رسول الله، ومن انتهج نهجهم ومن سار على دربهم، الذين كانوا يتوقون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يتشددون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ضرب عمر الخطاب أبا موسى الأشعري وقال أتني بشاهد، وكان علي يقول أقسم لي أنك سمعته من رسول الله، هيبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوم حافظوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا أناء الليل وأطراف النهار لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ترى من الأمثلة الرائعة التي ضربها لنا الصحابة الكرام. جابر يضرب أكباد الإبل من أجل حديث هو يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعلم أن هناك ما أحد يحفظه من صحابة رسول الله إلا هذا الصاحب، فيرحل عليه ويضرب أكباد الإبل. وكثير من أصحاب رسول الله، ابن عباس يدور كالخادم على كثير من صحابة رسول الله ليحفظ عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس على عتبة أبي بن كعب يصف الريح من أجل أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت حتى يتعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث ولا حرج في التابعين، كان الزهري يجلس في طيلة ليله يقول حدثنا فلان عن فلان، ثم يوقظ الجارية ويقول اسمعي قد حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول مالي ولك رحمك الله دعني أنام، مالي ولفلان الذي تحدث أنت عنه، وهو يتسلى بها حتى يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن الناس كانوا يسمعونهم ويرونهم يحسبونهم على جنون، كان الأعمش يقول حدثني فلان عن فلان ثم يعيده إلى الليل حتى يتقنه، وكانوا يقولون نحفظ ثلاثة أحاديث وثلاثة أحاديث، فلا نكسر على أنفسنا حتى يصلوا إلى الإتقان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنفقوا الغالي والنفيس والثمين من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البخاري ورث أباه وكان غنيا ثريا، وأنفق كل هذا المال في الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحيى بن معين يقول أنفقت ألف دينار من أجل هذا العلم، علم الرجال ليحفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيتم ألم يأتكم نبأ الفضل بن دكين عندما رفصه رفصة كاد يقتله فيها، وأحمد يقول قلت لك كان يختبره ويختبر حفظه، فأدخل عليه أحاديث ليست من أحاديثه حتى تفطن الفضيل وقال هذه ليست من أحاديث، حتى قال له أحمد قلت لك الرجل حافظ، قال دعك أنت الآن رفسته لي هذه أحب إليها من كذا وكذا، قد حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوم قد باعوا ما يملكون من أجل أن يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، إمام أهل السنة والجماعة، يرحل من بغداد من الكوفة يريد أن يسمع الحديث من عبد الرزاق، فيقول نعرج ما دمنا سنذهب إلى اليمن، نعرج على مكة فنحج ثم نذهب نسمع الحديث، وهو يطوف بالبيت فيجد عبد الرزاق بفضل الله يجد أمامه في الحجر، فيقول له يحيى بن معين بغيتك دونك الرجل هذا عبد الرزاق، قال والله ما خرجت من العراق إلا لأسمع منه في اليمن فلن أسمع منه إلا في اليمن. لذلك الذهبي يقول علم أن ما أخذه بشدة لا يخرج إلا بشدة. وبقي ابن مخلد يعني أشهر من نار على العلم، جاء من الأندلس حافيا ليسمع من الإمام أحمد بن حنبل، فوجده محبوسا يعني محبوسا في بيتي لا يحدث، فجاءه وقال والله قد ضربت أكباد الإبل حتى أسمع الحديث، لأنه لما جلس وجد مجلس يحيى بن معين منعقدا، فسأله عن الإمام أحمد، قالت سألني أنا عن أحمد لا يسأل عنه أحد، أحمد يسأل عنه الناس، أحمد هو الذي يسأل عن الناس، أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد إمام الدنيا بأسرها. حتى ذهب إليه فقص عليه القصة وقال أتيتك من الأندلس لأسمع الحديث، قال إذا أتيني في الليل على صورة شحاذ، فكان يأتيه على أنه يريد الصدقة فيدق الباب ويقول صدق لله، فيحدثه بالأحاديث فيسمعها، حتى بعدما فرج عن الإمام أحمد وعقد المجلس فقال أريكم طالب العلم الحق، فأراهم بقي بن مخلد له المسند المشهور. فهؤلاء قوم قد عاشوا لله جل في علاه، خلقهم الله لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا بالنسبة لأصناف الناس بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من الصنف الأول فاختلف العلماء في حكمهم. الصنف الأول، الصنف الثاني صنف كذبوا وهم على شفير هلكة، لكنهم أخف من الذين وضعوا الأحاديث عمدا تعمدا. فالعلماء اختلفوا في حكم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، أما إن كان من الزنادقة، أما إن كان من المنافقين الذين نفاقهم نفاق اعتقاد، فهذا لا كلام فيهم. الكلام في الذين اتبعوا أهواءهم من أجل المذاهب أو من أجل الآراء والأهواء أو من أجل السياسات أو من أجل دنيا رخيصة، هؤلاء ما حكمهم؟ اختلف العلماء فيهم على أقوال ثلاثة. القول الأول هو ما نقله أبو المعالي الجويني إمام الحرمين عن أبيه أنه قال: كافر، هو كافر، من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وقال: قد قال سلم فتبوأ مقعده من النار، فلا فلاح له ولا نجاح، إذا ما له إلا الخلود في نار جهنم لتجرؤه على الكفر. ويقول أن من لوازم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إحلال الحرام وتحريم الحلال، فلذلك من كذب على النبي فهو كافر. ولا يقال المستحل، لأن المستحل كذب أو لم يكذب فهو كافر. من استحل الكذب عن الله على عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كذب أو لم يكذب. الكلام هنا على من لم يستحل لكنه وقع في الكذب. فقال أبو المعالي الجويني عن أبي أنه كافر يخرج من الملة. أما قول عامة أهل الفقه وأهل الحديث وأهل الأصول عامة أهل العلم من السلف والخلف قالوا: هو على شفير هلكة، قد أتى من الكبيرة بمكان، لكنه لا يكفر. قالوا: لكنه لا يكفر لأن معه مانع يمنعه من الكفر، ألا وهو إقراره بتوحيد الله جل في علاه. وقد تجده يصلي ويصوم ويزكي، لكن غلبته شهوته وهواه واتبع الدنيا واتبع الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فهو من هؤلاء الأصناف، لكنه لا يكفر ولا يخرج من الملة. وقد قال بعض المتأخرين منهم ابن الجوزي ينقل ويقول بأنه لو كان قد كذب ليحل حراما أو ليحرم حلالا فهو كافر، لأنه بهذا سأقلب الموازين. ويمكن أن يستأنس لقول ابن الجوزي على في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عدي بن حاتم فقرأ عليه قول الله جل في علاه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: والله يا رسول الله ما عبدناهم، ما سجدنا لهم، ما صلينا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحل لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم فأطعتموهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادته. فيكون الذي اتبع كفر على بينة، طبعا على بينة أنه قد غير حكم الله جل في علاه، فكيف بالذي أحل والذي أحرم؟ فهذا قول وجيه، ولكن كما قلنا القول الثاني والأرجح وقول عامة أهل العلم بأنه على كبيرة وعلى شفير هلك. هذه المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب من أبواب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعمد. المسألة الأخيرة تتعلق بهذا الباب: إذا كذب زيد على رسول الله وعلم أنه كذب ثم تاب، هل تقبل توبته أو لا؟ أقول هذه المسألة قبل أن ندخل فيها نفرع عليها، نتكلم بمقدمة لها، ألا وهي: من كان كاذبا في حديث الناس ثم حدث عن رسول الله هل يقبل أم لا؟ على خلاف كبير بين العلماء، والراجح عند أهل التحقيق كما قال مالك وغيره لا يقبل حديثه. من كذب في حديث الناس لا يخشى منه أن يكذب وتجرأ على حديث نفسه، فلا يقبل حديثه. يعني من ظهر منه الكذب على الناس، وهذا على الغالب، ليس أنه وقع منه مرة أو وقع مرتين، فهذا لا يقبل حديثه. لذلك يعني يقال ويروى في التاريخ بأن البخاري نزل مصر يروي حديثا عن بعض مشايخه، فنظر إليه فوجده يقول للحمار: تعالى، ومعه البوتق الذي فيها الطعام. فجاء الحمار ليأكل فلم يجد شيئا، فقال: لما فعلت ذلك؟ قال: أقول له هذا من أجل أن يأتي، لأنه يعني كان شديدا علي فأفعل له ذلك ليأتي إلي. قال: تكذب على الحمار؟ لا آمن أن تكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وترك ولم يأخذ منه الحديث. هذا على الحمار فكيف على البشر؟ فالغرض المقصود هذه مقدمة بين يدي الكذب على رسول الله، لأنها مسألة فيها مهلكة وفيها تردي. قال العلماء: فإن كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وحسنت سيرته وحسنت توبته وظهر صلاحه وظهر صدقه، فهل يقبل حديثه أم لا؟ أيضا اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول قول الحميدي شيخ البخاري، وهو قول الإمام أحمد من أهل السنة والجماعة، وهو قول أبي بكر الصيرفي من الشافعية، وكان نظارا أصوليا عالما بحرا حريرا، وهو أيضا لمالك، قالوا لا تقبل روايته حتى لو حسنت سيرته، حتى لو صلحت توبته، حتى لو ظهر صراحه وتقواه وورعه، فإن كذبه الأول يمنعنا من أن نحدث عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة، فلذلك لا تقبل توبته. القول الثاني عامة أهل العلم من السلف والخلف، قالوا هو كغيره من فاعل الكبائر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه، وقد قال الله جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئا حسنات. قالوا والأصل في ذلك أن الرواية تشابه الشهادة في كثير من الأمور، وقد قال الله جل وعلا على الذين رموا حرا أو قذفوه رموه بالزنا ولم تكتمل الشهادة، فقد وصفهم الله في كتابه أنهم من الفسق بمكان، أولئك هم الفاسقون، لكنه قال: فإن تابوا وأصلحوا، فقال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ثم علق الأمر على إن تابوا، فإن تابوا أصلحوا، فهؤلاء فإن الله غفور رحيم، فالله جل وعلا قد غفر لهم، إذا تقبل لهم تقبل توبتهم فتقبل شهادتهم. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جلد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له: يا أبا بكر طب أقبل شهادتك، طب أقبل شهادتك. والعلماء قاطبة بالإجماع يقبلون رواية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بأن من تاب تقبل شهادته، فإذا تقبل روايته، من تاب تقبل شهادته وإذا تقبل روايته. هذا هو الراجح الصحيح، أن من تاب وحسنت سيرته وصالحت توبته وظهر صلاحه وظهر التقوى وورعه، فإننا نقبل روايته كأحد المسلمين. هذا هو الراجح الصحيح في هذه المسألة. وبهذا نختم الكلام على المسائل الثلاث في هذا الباب العظيم، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله. ونختم بأن بعض العلماء قال: يخشى المرء إن حدث عن المسلم بما لم يضبط اللفظ يقع في مثل هذا، فعليه أن يقرأ من كتابه ولا يكون من حفظه، فالحفظ خوان، ولكن كما قلنا يتسامح في المواعظ وفي الخطب وفي غير ذلك. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: من علامات النبوة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، وهذا تجده في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، وهذا الإخبار يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيأتي كذابون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كما قال: سيأتي من بعد كذابون 30 الذين يدعون النبوة، وهذه أيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. التوقي، فإذا ثانية التوقي من كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخالف أن من علم شيئا وجد الناس فيهم الجهل أن يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بما تستطيعه العقول من باب عدم كتمان العلم. وهذه الفائدة تأخذ من الحديث قبل الأخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث عني، وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الفائدة الثالثة والأخيرة: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين. الظن الغالب ينزل منزلة اليقين، يعني غلبة الظن في كثير من المسائل العلمية تنزل منزلة اليقين. وهذا يستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث حديثا وهو يرى أنه، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من هذا الباب، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون الكلام على الباب. ما زلنا في مقدمة سنة ابن ماجه، هذه المقدمة الماتعة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.